يقول: وألا يذكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، يعني لا نذكرهم إلا بخير، جميع الصحابة لا نذكرهم إلا بخير، فإن لهم فضل الصحبة. والإمساك عما شجر بينهم، أي الخلافات التي حصلت بينهم لا نذكرها، القتال الذي حصل في رقعة الجمل والقتال الذي حصل في رقعة صفين نقول كلهم مجتهدون، ولكل مجتهد نصيب، وإن كان النصيب واحدا نقول إنهم جميعا مجتهدون ولا نخطئهم، ونقول الله أعلم بحالتهم والله يتولى حسابهم، فلا يجوز أن نطعن في أهل الشام ونقول إنهم قاتلوا عليا كما تفعل ذلك الروافض، ولا يجوز أن نسب عليا، ولكل منهم أجره على اجتهاده، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخالق، يعني نلتمس لهم العذر حتى لا يطعن فيهم من بعدهم من لا يساويهم، ويظن بهم أحسن المذاهب، نظن بهم أحسن الظن، ولا نقول فيهم إلا ما قال الله تعالى، وحيث أن الله تعالى مدحهم وأثنى عليهم فنقول إن كل منهم على خير